تبارك وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ذكر تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف ونومتهم تلك الطويلة، ثم ذكر أن الله جل وعلا أعثر عليهم فوجدوا بعد أن استيقظوا وجدوا في هذا الكهف، والله تبارك وتعالى أعثر عليهم وأوجدهم لأن أهل تلك البلدة كانوا فريقين، منهم من يؤمن بالبعث ومنهم من ينكر البعث، والله جل وعلا جعل هذه الآية جعلها دليلا على إمكان البعث، وأنه إذا كان ناموا هذه النومة الطويلة فإنه لا غرابة في أن الله تبارك وتعالى يبعث الأجساد بعد موته. ولذا قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، يعني أن وعد الله في القيامة في قيام الساعة أنه وعد الحق لا ريب فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيه، لأن هذا من الدليل. الله تبارك وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني أن الأنفس الله تبارك وتعالى يتوفاها من الموتى ومن النوم ومن النائمين، لكن الموتى يمسكها، التي قضى عليها الموت يمسكها ولا يرسلها فتبقى، وأما الأحياء فإن الله تبارك وتعالى يرسلها إلى أجل. فالموت النوم نومة صغرى، موتة صغرى، لأن الروح هذه تفارق الجسم. فالله تبارك وتعالى جعل حالة هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الكهف، جعل حالة ضرب بهم مثلا لقدرته جل وعلا على البعث وعلى أن الساعة آتية لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. لما عثروا عليهم قالوا: ماذا نعمل بهم؟ اختصم فيهم أهل تلك البلدة، فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا، يعني اقفلوا عليهم كهفا، سدوا هذا الكهف ليكون الكهف قبرا لهم، يكون هذا الكهف من قبرا لهم. ولكن قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا، يعني أصحاب القوة وأصحاب النفوذ أمروا بأن يقام على كهفهم وعلى مكانهم الذي عثروا عليه فيه، والذي كان ماتوا فيه أن يقام عليهم مسجد، وهذا محرم لا يجوز في الشريعة الإسلامية، بناء المساجد على قبور حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أهل الكتاب وقال إنهم كانوا إذا مات فيهم الميت الرجل الصالح بنى على قبره مسجد، أولئك شرار الخلق عند الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور أنهم شرار الخلق. فهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم وصاروا أصحاب نفوذ هم الذين بنوا المسجد عليهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلفوا في عدد أصحاب الكهف، اختلف الناس في عدد أصحاب الكهف، والله جل وعلا ذكر أقوالهم وذكر خلافهم في ذلك، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. الله جل وعلا ذكر أن الناس اختلفوا في عدد هؤلاء الفتية، فبعضهم قال إنهم ثلاثة ورابعهم كلب. شوف كيف السعادة حتى شملت الكلب، يعني الذي يصاحب السعداء والأتقياء والخيار مهما كانت حاله حتى تنال سعادته. فهذا كلب، والكلاب هذا هو أخس الحيوانات، ومع هذا جاء ذكره في القرآن، في القرآن. وزيادة على هذا الله جل وعلا جعله رابعا لهم أو خامسا لهم أو ثامنا لهم لهؤلاء الرجال الصالحين. ثلاثة رابع كلبهم، خمسة سادس كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم. فهذا نالت السعادة، وناله ما نالهم من النوم، نام 300 سنة وزيادة. نعم، فصار أيضا عبرة، مصاحبة الأخيار ومصاحبة الأتقياء والصلحة. هذه مما تنفع الإنسان في دينه ودنياه. فالمهم من هذا أن الله جل وعلا ذكر حتى أقواله، فيقول: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. القولين ذولي كأنهم صار ضعيفات، يعني ما هم صحيحات هذين القولين، لأنه قال جل وعلا رجما بالغيب، يعني أنه هذا قول بلا علم وبلا دليل، وإنما هو بس بالغيب، يعني من عندي أنفسه. ذكر القول الثالث فقال: ويقولون سبعة وثامنهم كذب، وشك جل وعلا، ما قال رجما بالغيب أو هذا كذب، مما يدل على أن سبعة وثامنهم كلبهم أنه هو القول الراجح، أنه هو القول الصحيح. أما القولين الأولين هذول عقبهم جل وعلا بقوله رجما بالغيب، يعني قول بلا دليل. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فصار الراجح والقول الصحيح هذا القول، أنهم سبعة وثامنهم كلب ما يعلمهم إلا قليل. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه الذي هو ترجمان القرآن قال: أنا من هؤلاء القليل، هم سبعة وثامنهم كلب، لأن الله جل وعلا ما قال ما يعلمهم أحد، لا، قال ما يعلمهم إلا قليل، فيقول أنا من القليل، أنا من هؤلاء القليل، هم سبعة وثامنهم كلب. فدل هذا على هذا. لكن الله جل وعلا قال: قل ربي أعلم بعدته. هذا فيه دليل على أن الإنسان يعرف قصص القرآن والمراد من قصص القرآن. القرآن ما جاء على أنه كتاب تاريخ وعلى أنه يأتي بالأخبار مفصلة مبينة، يذكر الزمان ويذكر المكان ويذكر تفاصيل القصص. الله جل وعلا يذكر القصة في القرآن لأجل العبرة والعظة فقط، لأجل العبرة والعظة. وفي هذا دليل على أنه ما يعمل كثير من المفسرين أنه غير صحيح. فكثير من المفسرين شغلوا أنفسهم بكلب أصحاب الكهف، ما هو اسمه وما لونه وأين وجدوه ومن أين تبعهم، ثم اختلفوا في عددهم ثلاثة أو أربعة أو سبعة إلى آخر. هذه الأشياء كلها القرآن ما ذكرها، وإنما ذكر العبرة منها، ذكر العبرة بأن هؤلاء فتية صالحون، وأنهم تركوا ديارهم وتركوا منازلهم وتركوا أهلهم وفروا بدينهم. هذا الغرض، لما فروا بدينهم الله تبارك وتعالى آواهم، والله جل وعلا هداهم وأنقذهم، ثم جعل لهم صيانة، جعل لهم في هذا المكان صيانة تحفظهم حتى لا أحد يجتري عليهم أو يقترب منهم. ولذا قال: أولا هيأ لهم المكان المناسب، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهم سلموا من الشمس ومن حرارة الشمس، تلك الحرارة التي تبلي الأجساد، تبلي الحجارة، الحجارة تبلى مع شدة الحر وشدة الشمس. ومع هذا وهم في فجوة منه، يعني ليس مكانهم ضيق أو مكانهم يعني حرج، لا، إنما هم في فجوة، في مكان واسع، والمكان الواسع لا يعطي الهواء الطيب والمكان لا يتعفن. فهم في هذا المكان يدخل عليهم النسيم الطيب والهواء الطري، وهم محفوظون من أشعة الشمس وحرارة الشمس. ومع هذا قال تبارك وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني حد إلقاء المهابة عليهم. الإنسان إذا أقبل عليهم ظن أنهم أيقاظ لأن عيونهم مفتحة مع أنهم راقدون، حتى كل هذا حتى لا يقترب منه، لا يقترب أحد منه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، تنزل الملائكة، الملائكة تنزل قيل في السنة مرتين وقيل أكثر وقيل أقل، وإنما ونقلبهم دليلا على كثرة التقليب، على كثرة أنهم يقلبون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ثم قال الله سبحانه وتعالى صانهم بالرعب والهيبة والخوف، ولذا قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولملئت منهم رعبا. هذه كلها عناية من الله جل وعلا بهم وحفظا لهم وصيانة لهم. هذا هو الغرض، بأن الإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى وخاف الله، الله جل وعلا يهيئ له من أمره رشد ويوفقه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهؤلاء لما اتقوا الله وهربوا من ديارهم، هربوا من ديارهم وهربوا وفروا بدينهم من الفتنة، الله جل وعلا يسر لهم أمورهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء عرفوا الله في الرخاء فعرفهم في شدتهم. والمهم من هذا أن قال جل وعلا: ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا. لا تجادل أهل الكتاب، ولا تجادل غيرهم من المعاندين، لا تجادل إلا جدالا ظاهر. أما أن تتعمق إلى قصتهم وما كانوا عليه، هذا منت ليس هو المطلوب من هذه القصة. فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحد، لا تسأل أحد عنه. القصة التي أعطيناك والتي أنزلنا عليك هي القصة الحقيقية وهي أمرهم. ولهذا قال جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نقص عليك نبأهم بالحق، ما دام أننا قصصنا عليك نبأهم بالحق وأخبرناك عنهم، فأنت لا تسأل أحد عنه، فلا تستفتي فيهم أحدا، ولا تستفتي فيهم ولا تسأل منهم أحد. ثم إن الله جل وعلا وجه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني كل ما وعدت نفسك أو وعدت أحدا غيرك لأنك ستعمل عملا من الأعمال، لا بد أن تقول إن شاء الله، تعلق المشيئة، تعلق العمل على مشيئة الله تبارك وتعالى. والسبب في هذا كما تقدم لنا أن كفار قريش بمكة بعثوا إلى اليهود في المدينة، فقالوا: إنه ظهر رجل منا يدعي أنه ينزل عليه وحي من السماء وأنه رسول، وأنتم أهل كتاب، فأخبرون عن حقيقة هذا الرجل. هذا من الذي يقوله؟ يقوله كفار قريش يسألون اليهود، لأن اليهود أهل كتاب، عندهم التوراة ويعرفون يعني. فقالوا: سألوه عن ثلاثة أمور، إن أخبركم عنها فهو نبي، وإلا فليس بنبي. سألوه عن فتية ذهبوا في غبر الزمان، وسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب، وسألوه عن الروح، إن أفادكم عن هذه الأمور بشيء فهو نبي. فجاء وفد قريش، عادوا من المدينة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنك تزعم أنك رسول الله، فأخبرنا عن هذه المسائل الثلاث: فتية ذهبوا في غابر الزمان فلا يعلم عنهم، ورجل طاف المشارق والمغارب، وأخبرنا عن الروح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله. فمكث عنه الوحي 15 يوم، ما ينزل عليه وحي، حتى أرجفت فيه مكة وكفار قريش، وقالوا: قلاه رب وكرهه رب وتركه رب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضاق في هذا الأمر ذرع، فنزل عليه بعد 15 يوم نزل عليه قوله تعالى والضحى والليل إذا شجى، والضحى والليل إذا شجى هذا قسم، قسم من الله، الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقات، لكن ما يجوز لأحد أن يقسم بغير الله، أما الله جل وعلا فهو يقسم بما شاء. فقال والضحى يعني أقسم بالضحى وبالليل إذا شجى يعني سكن، ما ودعك ربك وما قال، ما تركك ربك كما تقول قريش، وما قلاك يعني ما أبغضك، ولا الآخرة خير لك من الأولى، الآخرة بعد الموت خير لك من هذه الحياة الدنيا، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، في الآخرة سيعطيك ما يرضيك. ثم إن الله جل وعلا أنزل عليه خبر أصحاب الكهف، وأنزل عليه خبر ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وأنزل عليه قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فأجاب الله جل وعلا، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده ووجهه أنه لا يعد بوعد حتى يعلقه بمشيئة الله، فقال ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أقسم أنه سيطوف على 100 امرأة من نسائه، كل واحدة منهن تلد فارسا يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فالله جل وعلا لم يأته في تلك الليلة التي طاف فيها على 100 امرأة لم يأته إلا نصف إنسان مشوه، كل هذا لأنه لم يقل إن شاء الله، فقول إن شاء الله عند الأفعال هذه أو عند إرادة الفعل هذا أمر لا بد منه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني لبث هؤلاء الفتية في هذا الكهف نيام 300 سنة، 300 سنة وهم نائمون، حتى إنه لما استيقظوا قالوا لبثتم يوم أو بعض يوم، ما يدروا كم، ما دروا إنهم لبثوا هالمدة الطويلة. وهنا قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 9 سنين هذه فرق بين التوقيت الشمسي والتوقيت القمري، فالتوقيت الشمسي الذي تعتبر السنة فيه 365 يوم، هذه 300 سنة فقط، والتوقيت القمري الذي يعتبر فيه السنة تقل عن 60 هذا 309 سنين، فهي جاءت الآية على حسب التوقيتين. ولهذا قال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وما أسمعه لعباده وأعماله، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الحصة هذه نحن افتتحناها بهذا التفسير، وإلا فالمراد من الجلسة هنا هو الفتاوى، من عنده فتوى أو عنده شيء يكتبها في ورقة ويسلمها ونجيب عليها إن شاء الله. حرام أو من كبائر الذنوب، وما الدليل على ذلك وماذا أعمل الآن؟ مسألة الاستمنة باليد، الاستمنة باليد هذا يسمونها الآن العادة السرية، عادة السرية لأن الإنسان يعملها في السر ويعملها الفتيان ويعملها الفتيات. هذه جمهور أهل العلم على أنها حرام، على أنها حرام، أنها لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الشباب إلى الصيام، يعني قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن الفرج، أغض للبصر وأحسن للفرج، يتزوج. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الأولى فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء رض الخصيتين، لأن الإنسان إذا رضت أو سلت خصيته معناه أنه ما عاد يصير له شهوة، ما يستضع شهوة. فالصوم بما يعني يسبب من ضيق المجاري وقل الأكل والشرب يكون الإنسان ماله يعني داعي بالنساء ولا له داعي بالجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجه الشباب إنهم يعملون هذه العملية إذا كان ما عندهم الباءة، ما عندهم تعليم، ما عندهم الباءة حتى إنهم يتزوج. قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فهذا من أدلة الذين يحرمونها مطلقا، الذين يحرمونها مطلقا. ثم هناك آيات، قال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قسمان فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك طلب شيء غير هذا فأولئك هم العادون. العادون يعني المتجاوزون لحدود الله، هذا معنى العادون. فالعلماء أخذوا من هذه الآيات ومن هذا الحديث أنه ما فيه طريق الحفظ الفرج إلا الزواج أو الصيام أو الصبر، حفت الجنة بالمكان. وأن هذه الطريقة أنها غير جائزة. لكن لو الإنسان بلي بلامه وإن لم يفعل زنا، يعني إن لم يفعل ويخرج هذا الذي يعني هيجه يمكن وقع في الفاحشة، لو وصل الأمر إلى هذا الحد وإنه إما كذا وإما كذا، فهناك قاعدة شرعية يقول ارتكاب أخف المفسدتين. إذا كان عندنا مفسدتين نرتكب أخف. عندك مفسدتين لازم من وقوع واحدة منه، خذ الهين منه. طبعا هذه أهون من الزنا، ما في ذلك الشيء. فهذا يعني هذا مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد بن حنبل يعني إذا وصلت الأمر إلى هذا الحد يعني أباحها، لكن ما هو معناه أنه يتخذها عادة له وأنه يترك. لا، إنسان وقف يعني أمام أمرين، إما كذا إما كذا، فيعدل إلى أخف المفسدتين. نعم. إذا قادمين ونوينا جمع تأخير، إذا حتى نحن لا نبغى نطوف الآن، إذا حتى نجمع إيش ما تكتب حتى نسمعهم إياك كله نطوف. خلي يكتب حتى نسمعهم وياكم، حتى نسمعهم وهذه نحن بديها نقدم يقراها ونقدم. اكتبها له كانت تحيض في رمضان ولا تقضي وذلك لجهلها، فهل عليها الآن قضاء؟ وإذا كان عليها قضاء هل يكف لبلاغها أن تصوم عنها؟ وهل قضاء وهي في رمضان لا بد لها لا يجب عليها أن تصوم؟ إذا تركت المرأة تركت قضاءها من رمضان لا بد من الصيام، ولا يكفي أن يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. إذا مات في الصحيحين من مات وعليه الصيام صام عنه ولي هذا في الصحيحين. وأما ما دام الإنسان حي فهو الذي يجب عليه أنه يؤدي هذه العبادة. هذه من الأعمال التي لا ينوب فيها أحد عن أحد، فيجب عليها هي التي تقوم بالصيام، وأيضا تكفر عن السنين الماضية، تطعم عن كل يوم مسكين لأنها جاءها رمضان الآخر وهي لم تصم. الكشف ما يجوز إلا لذوي المحال، الكشف ما يجوز إلا لذوي المحال. والله تبارك وتعالى عدد المحارم، بين قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة وأم عدد جاب جل على المحرمة. فذات المحرم تكشف، وما عداه ما يجوز. لا تكشف لأخي الزوج ولا لعم الزوج ولا لخال الزوج، ما يجوز الكشف. ما يجوز أن تكشف لهؤلاء الأجانب، فإنهم أجانب منها. أما موقفه من هذه العشرة فهو الله تبارك وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا يأتيهم مثلا بشدة وبعنف وأنتم جهال وأنتم ما تخافون الله، لأن عادات قديمة عندهم. الله جل وعلا قال لموسى عليه الصلاة والسلام وهو مرسله إلى فرعون وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا نبي يقول لأكبر طاغي، فالإنسان ينصحهم ولكن بأسلوب لين وأسلوب يعني، ثم بعد هذا لا يقاطعه، لأنك أنت يا الإنسان تستطيع أنك ما ترى المرأة، أنت لك النظرة الأولى وليس لك الثانية. إذا قابلتك المرأة ونظرتها من غير قصد ما عليك إثم، ما عليك إثم إذا قابلتك المرأة من غير قصد. ولكن إذا أعدت النظرة إليها هو الذي بها الإثم، فأنت لا تنظر إليه حتى ولو. وإذا ما نظرت إليها وغضيتها وجاءت يعني صدفة كذا أمام عينك ما عليك من هذا الشيء، فأنت لا تقاطعهم. الله واصل بصلة الرحم، أمر بصلة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. ولكن مع هذا غضب شرك عن من لا يحل لك أن تراها. أما التي رضعت مع أخيك فلا تحل لك، لا يحل لك النظر إليه، لأنها ليست أختك من الرضاع. الرضاع لا يتعلق إلا بالرضيع فقط، ومن أتى عن طريقه أولاده. أما حواشيه وآباؤه ما لهم دخل بالرضاعه. فالإنسان إذا رضع من امرأة إخوانه ما يحرمون على أولاد تلك المرأة المرضعة، لأن الرضاع لا يتعلق إلا بنفس الراضع أو من جاء عن طريقه. نعم كتب لك. نحن قادمون لأداء طواف العمرة وقد نوينا تأخير صلاة المغرب مع العشاء، فإذا حان وقت العشاء الآن في المسجد الحرام ماذا نفعل؟ هل نصلي المغرب أو نصلي العشاء مع الإمام؟ السنة قصر الصلاة سنة، قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين هذا سنة، والجمع مباح جاي ما هو سنة جايز، رخصة. ولكن صلاة مع الجماعة واجب، صلاة الجماعة واجب، فأنا ما أترك واجب لأجل أني أعمل سنة من السنة، لا، فأنا أصلي مع الجماعة وأتم ولا أقصر. ولا أجمع، هذا هو الأمر. أما إذا كنتم تصلون بالفندق وحدكم أو كنتم في البر، لا، إذا أردتم أن تجمعوا فاجمعوا، وأما القصر فهو أفضل لكم أن تصلوا الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. شيخ إذا تسمع، إحنا الآن يجينا وأذن العشاء، إحنا المغرب ما صلينا، ما صلوا، صلوا الآن، صلوا أنتم عاد نويت بالجمع، وبعدين تحية البيت الطواف. الآن صلوا، لو صلوا، نعم، تحية البيت الطواف. لا، تحية البيت الطواف، لكن حتى الإنسان إذا أراد يصلي ركعتين يصلي. فلو إنكم يوم ما دخلتم صليتوا المغرب على إن تحية للمسجد وهي صلاة لا جاي. أنا أصلي. أي صلوا، قوموا صلوا، صلوا الفرض على أنها تحية المسجد. هل يجوز الاستبدال بحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام في زاوية يده سهم، والرجال والنساء تمر بين يديه وهو يسجد على مواضع رجلهم، هل يصح هذا الحديث؟ الحديث هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، لكنه ما هو يعني موضوع، ما هو موضوع أو منكر أو كذا، ولهذا أخذ به الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أن المصلي في المسجد الحرام أنها لا تنقص صلاته بمن ينقص الصلاة، ولا تقطع صلاته الذي يقطع صلاة كالمرأة والحمار والكلب الأشقر. فهذا مذهب الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية نفس الشيء.